بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، وشكر المستزيدين، واستزادة الذاكرين، والحمد لله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. والحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. والحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. والله أكبر كبيرا. والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا عظيما، أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. والحمد لله الذي ينزل من السماء رزقا، والحمد لله الذي يرينا آياته وينزل لنا من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب، والحمد لله الذي يجتبي من شاء من عباده، والحمد لله الذي يحكم ما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له، له الأمر كله وله الحكم كله، وإليه يرجع الأمر كله، وما الله بغافل عما يعملون. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا إذا تكلمنا عن بيت المقدس، وما أدراك ما بيت المقدس، فما عسى أن نقول عن بيت المقدس، تلك الأرض المباركة المقدسة التي قدسها الله من فوق سبع سماوات. ولكن الكلام عن بيت المقدس مهما قصرت العبارة فيه وعجز اللسان عن الوفاء باستقصاء معانيه، فإن الكلام عن بيت المقدس يشرح الصدور وتستبشر به القلوب وتزكو به الأرواح ويفيض عليها من الرحمة فيض من الانشراح، فهو روح المؤمنين وريحانة عباد الله الصالحين، وهو حديث المؤمنين، وهو عبرة العالمين، وأرض النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، ومهبط الوحي على أكثر أنبياء رب العالمين، اصطفاه الله وشرفه وطيبه الله وعرفه، وجعل العالمين يتوقون إليه بما فضله وبما شرفه، فالله هو الذي باركه، والله هو الذي قدسه. وبيت المقدس له منزلة عظيمة ومكانة مكينة في قلب كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة، ذلك أنه أول القبلتين وثاني المسجدين، وهو المسجد الأقصى ومسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي صلى فيه بالنبيين والمرسلين إماما. ولذلك لا بد أن تكون له منزلة عظيمة عند الله وعند رسل الله وفي كتب الله وعند عباد الله وفي أرض الله وتحت سماء الله. وقد اختص بيت المقدس أن يكون له منزلة حتى في يوم القيامة. وبيت المقدس إذا أردنا أن نتكلم عن بيت المقدس فإننا لا بد أن نقرأ القرآن ونتصفح السنة وننظر في التاريخ ونعود بالذكرى ونذكر بأيام الله، كما قال الله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وما عسانا أن نقرأ وما عسى أن نقول غير أن قليلا من الحديث وإن كان لا يكفي فإنه قد يشفي. وقد قال الشاعر: بكاؤكما يجدي وإن كان لا يشفي، بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي. أما في كتاب الله فإن الله قد ذكر بيت المقدس أرضا وسماء وماء ومسجدا ومسرى ومباركا في كثير من الآيات. قال الله تعالى بعدما تكلم عن خليله إبراهيم في القرآن، قال: وقال إني مهاجر إلى ربي سيهدين، رب هب لي من الصالحين. وقال في سورة العنكبوت: فآمن له لوط، وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ونجيناه إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. الله أكبر، الله هو الذي بارك فيها. وقال أيضا في سليمان عليه السلام عندما ذكر الريح، قال: تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها، فذكر أنها أرضا مباركة، والبركة هي الزيادة والخير وتعاظم الخير في كل مكان. ولذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فسر لنا البركة بدعائه للمدينة عندما قال: اللهم إني أدعو للمدينة بضعفي ما دعا به إبراهيم لمكة من البركة، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا، اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنا. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال الله سبحانه وتعالى في سورة الصافات في إبراهيم: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام فيما ذكره في القرآن، وقال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة فيما ذكره في القرآن، قال: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. قال السدي وغيره: الأرض المقدسة هي بيت المقدس، قدسها الله سبحانه وتعالى. وقال غيره: هي أريحة. وقال غيره: أرض الشام كلها هي الأرض المقدسة. فالله سبحانه وتعالى قدس هذه الأرض، والتقديس هو التطهير. فالله طهرها، الله طهرها. وأيضا التقديس هو التمجيد، فإن الله يمجدها ويذكرها. ولذلك نحن نقول في ركوعنا: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، أي ممجد منزه. فالله قدسها، والله باركها، والله شرفها، والله أعطاها، هي بيت المقدس. وقال الله سبحانه وتعالى في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وأطلق الله عليه اسم المسجد كما قال: وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. وقال الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم في أمر يعم المسجد النبوي ويعم المسجد الأقصى، عندما نهاه أن يصلي في مسجد الضرار بقوله عن مسجد الضرار: لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم. تقول: أليس هذا هو المسجد النبوي أو مسجد قباء؟ فما الذي حشر المسجد الأقصى هنا؟ أقول لك: إنك غفلت ولم تتدبر الآية، إن الآية لها محملان. فقوله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم يحتمل أن يكون أسس على التقوى من أول يوم من أيام التأسيس، ويحتمل أن يكون أسس على التقوى من أول يوم من أيام الهجرة. وإذا كان ذلك المعنى الثاني محتمل للآية، فتبقى الآية دالة على أن كل مسجد يؤسس على التقوى من أول يوم يبنى فيه، ولا يؤسس على المباهات والفخر والمضاهاة والمفاخرة والمكاثرة، فإنها تعم المساجد التي يدخل فيها بالأولوية المسجد الأقصى. يقول الله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. أراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المسجد مرتبطا بالإسلام والمسلمين، فلما كان بعده المكاني عن جزيرة العرب حارما له من أن يتشرف بهجرة سيد المرسلين وإمام المتقين، دبر الله أمره وقضى قضاءه ولطف لطفه وأمر أمره وحكم حكمه فلا راد لأمره ولا معقب لحكمه وهو سريع الحساب فأسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ليكون المسجد الأقصى مرتبطا بالإسلام والمسلمين غير محروم من وطئ قدمي سيد المرسلين غير محروم من موطئ قدمي سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وعلى آله وإخوانه من النبيين والمرسلين وسلم تسليما. الله أكبر. هذه الآيات الكريمات المحكمات. سبحان الذي أسرى. الله سبحانه وتعالى يسبح نفسه على أنه هو الذي أسرى، هو الذي أمر، وهو الذي حكم، وهو الذي أكرم، وهو الذي أعطى، فهو الذي يستحق التسبيح. ولذلك الله قال: تسبح السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. وذكرها في سورة الإسراء حتى يدل على أنه هو المستحق للتسبيح، ليس بهذا الفعل وحده، بل إن كل المخلوقات تسبح له تسبيحا حقيقيا، تسبيحا حقيقيا، ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أسرى الله بعبده ليلا من المسجد الحرام، أسرى الله بعبده ليلا من المسجد الحرام، جاءه جبريل بالبراق فركب من المسجد الحرام فوقفت به عند الحائط الذي يسمى اليوم حائط البراق، والذي يسميه اليهود حائط المبكى، فربطها في حلقة هناك ودخل وصلى بالأنبياء والمرسلين، ثم جيء له بالمعراج فعرج به إلى السماوات العلى من هنالك، فكانت الفضيلة للمسجد الأقصى والمنزلة للمسرى به وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المسجد الذي ذكره الله في القرآن، وعلم أن الأمم من أهل الشرائع سيقتتلون عليه لأجله، كل يدعي أنه له، ولكن الدعوة تحتاج إلى برهان، والبرهان اليوم ليس إلا عند المسلمين، فإن برهانهم هو المسرى والمعراج، وبرهانهم هو ذلك الفتح العمري الذي أذعن له اليهود والنصارى وذكروه بأن الله يعطيها للمسلمين عطاء كما أعطاها قبل للمؤمنين من الذين أسلموا للذين هادوا، وليس الكفرة الفجرة الأنجاس الذين غضب الله عليهم، وإنما أعطاها الله للذين أسلموا من الذين هادوا، فالله لم يعطيها إلا للمسلمين. وهذا هو السر الذي ذكره الله في سورة المائدة عندما قال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا، والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. وأما الأحاديث فهي كثيرة، فيكفي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه أبو هريرة، قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد هذا، ومسجد الأقصى. والمسجد الأقصى بني بعد المسجد الحرام 40 سنة. فقد روى أبو ذر وقال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. فقلت: يا رسول الله، ثم أي؟ قال: ثم المسجد الأقصى. قال: قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. ثم حيثما أدركتك الصلاة فصل، فهو لك مسجد. رواه البخاري في صحيح، وأخرجه الإمام مسلم أيضا، فالحديث متفق عليه. وأيضا قال الوليد بن حماد: حدثنا أبو الحسن الطحان وهو إسحاق بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب، قال: أخبرني عطاء بن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مكة بلد عظمه الله وعظم حرمته يوم خلق مكة وحفها بالملائكة قبل أن يخلق شيئا من الأرض يومئذ، كلها بألف عام. ووصل المدينة ببيت المقدس، ثم خلق الأرض كلها بعد 1000 عام خلقا واحدا. قال ضياء الدين المقدسي رحمه الله: والصواب، ووصلها بالمدينة، ووصل المدينة ببيت المقدس. والأحاديث في بيت المقدس كثيرة، ولكن من الأحاديث التي لا ينبغي أن نتركها في هذا المقام: إن سليمان عليه السلام سأل الله 3 فأعطاه 2، وأرجو أن يكون أعطاه الله 3. سأله بأن يحكم بحكم يوطئ حكمه، أي يوافق حكمه، فأعطي. وسأله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأعطاه. وسأله: أيما عبد أتى بيت المقدس لا يريد إلا الصلاة فيه، أن يكون من خطيئته أن يكون من خطيئته كيوم ولدته أمه. رواه أبو عبد الله بن ماجه وأبو عبد الرحمن النسائي من رواية عبد الله بن فيروز الديلمي عن عبد الله بن عمرو بنحوه. وكذلك روى أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي أمامة قال: قالت ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المحشر والمنشر، إيتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة فيما سواه. قالت: يا رسول الله، أرأيت من لم يطق محملا إليه؟ قال: فليهدي له زيتا يسرج فيه فمن أهدى إليه شيئا كان كمن صلى فيه. قال الضياء المقدسي: كذا روى هذا الحديث عمرو بن الحصين عن يحيى بن العلاء، وكلاهما لا يحتج بحديثه. والمعروف حديث ميمونة بنت سعد مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست بابنة الحارث. ثم قال الضياء: أخبرنا به أبو جعفر، ثم ذكر إسناده. إلى ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. فقال: أرض المحشر، أرض المنشر والمحشر، إيتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة. قالت: أرأيت إن لم نطق أن نتحمل إليه أو نأتيه؟ قال: فأهدينا إليه زيتا يسرج فيه، فإن من أهدى له كان كمن صلى فيه. قال الضياء: وهذا هو المشهور. وكذلك جاء فيه عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله ابن عن عن عن عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أنه قال: تذاكرنا ونحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أفضل، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاتكم في مسجدي أفضل من أربع صلوات فيه، ولنعم المصلى، وليوشكن لأن يكون لا وليوشكن أن يكون للرجل مثل سية قوسه من الأرض حيث يرى بيت المقدس، خيرا له من الدنيا وما فيها. وأخرج الطبراني في معجمه عن أنس بن مالك قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته بصلاة، وصلاته في مسجد القبائل ب25 صلاة، وصلاته في المسجد الذي يجمع يعني فيه ب500 صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة، وصلاته في المسجد الأقصى ب50,000 صلاة، وصلاته في مسجد الكعبة ب100,000 صلاة، وصلاته في مسجدي هذا ب50,000 صلاة. قال الضياء: رواه أبو عبد الله بن ماجه في سننه عن هشام بن عمار الدمشقي، والله أعلم بصحته. وكذلك أخرج أبو الحسن علي بن الحسين الفراء في كتابه من طريق الخطيب المقدسي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى في البيت المقدس غفرت ذنوبه كلها. وقال الله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ قال: إلى بيت المقدس. وكانت القبلة للمسلمين أول قبلة إلى بيت المقدس، وهي التي قال الله فيها في القرآن: سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبيت المقدس له تاريخ عريق لا ينساه أهل الملل جميعا يعرفونه، فهو أساس تاريخ بني إسرائيل، وهو الآن تداعى الأمم كلها على أمة الإسلام بسبب بيت المقدس. بيت المقدس بناه يعقوب عليه السلام، ثم بناه سليمان عليه السلام على أساس قديم، ولما حصل أن انقسمت دولته، الدولة التي كانت في ذلك الوقت التي كان فيها بنو إسرائيل إلى مملكتين، مملكة يهوذا ومملكة إسرائيل، سلط الله عليهم بخت نصر، وكان قد بعث الله إلى بني إسرائيل نبيا من أنبيائه ينذرهم بهذا الخراب العظيم بعدما بناه سليمان عليه السلام، وهذا الخراب الذي وقع لبيت المقدس هو بسبب عصيان بني إسرائيل، هو بسبب عصيان بني إسرائيل، وهو الفساد الأول الذي قال الله: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا، فيما قال بعض المفسرين. وقد اختلف المفسرون في هذا الفساد الأول وفي الفساد الثاني إلى أقوال عظيمة، والصحيح أن كلا الفسادين قد وقع، والصحيح أن كلا الفسادين قد وقع، وأن هؤلاء اليوم الذين يفسدون ليسوا هم من اليهود بل هم من الكفرة. واليهود ليسوا بشيء، وإنما الفساد فيه هو بسبب الصليبيين الحاقدين الذين أقدموا اليهود ليذلوا بهم المسلمين. ولكن هذان الفسادان الله ذكرهما في كتابه ليبين أن لبني إسماعيل كذلك فسادان وصلاحان، وأن الفساد وأن الصلاح الثاني لبني إسرائيل هو في بيت المقدس، وأنهم سيدخلون بيت المقدس مرة ثانية كما دخلوه أول مرة، يدخله العرب، لأن الذي العباد الذين جاءوا ودخلوه في وقت صلاح الدين كان أكثرهم من غير العرب، كانوا أكرادا وتركمان، ولكن الدخول الذي ذكره الله في القرآن هو إشارة إلى دخول العرب ودخول بني إسماعيل إلى بيت المقدس، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، كما دخلوه أول مرة، فإن لا يمكن أن يربط هذا برابط أن الداخلين هم نفس الداخلين إلا إذا كان الربط من جهة النسب، ولا رابط من جهة النسب في ضد بني إسرائيل إلا بني إسماعيل. ونعود ونقول إن من فضل بيت المقدس تلك الفضيحة التي فضح الله بها يهود على لسان نبي من أعظم أنبيائه، نبي من الأنبياء الذين أرسلهم الله ليوبخوا كفار بني إسرائيل وفساقهم ومنافقيهم وعصاتهم، ولينذرهم بالخراب. وقد روى الطبري رحمة الله عليه هذه الفضيحة في تفسيره، فهي مروية في تفسير الطبري، لا نحتاج أن نقرأها من التوراة، بل قد نقلها المسلمون لنا بألف سنة عربية نقلها الأمن الثقات الأمناء في الترجمة، نقلها الأمناء الثقات في الترجمة، ولذلك أحب أن أقرأها عليكم حتى تنظروا إلى هؤلاء كيف أنهم استحقوا أن يبعث الله عليهم من يخرب هذا البيت العظيم الذي بناه سليمان في الخراب الأول. يقول الإمام الطبري في تفسيره عند الآية الرابعة من سورة الإسراء، يقول: واسمعوا إلى هذه الفضيحة، واسمعوا وركزوا وافتحوا آذانكم. يقول: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة قال حدثني ابن إسحاق قال: كان مما أنزل الله على موسى في خبره عن بني إسرائيل وفي أحداثهم ما هم فاعلون بعده، فقال: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، إلى قوله: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فكانت بنو إسرائيل وفيهم الأحداث والذنوب، وكان الله في ذلك متجاوزا عنهم، متعطفا عليهم، محسنا إليهم، فكان مما أنزل بهم في ذنوبهم ما كان قدم إليهم في الخبر على لسان موسى مما أنزل بهم في ذنوبهم، فكان أول ما أنزل بهم من تلك الوقائع أن ملكا منهم كان يدعى صديقة أو صديقة، وكان الله إذا ملك الملك عليهم بعث نبيا يسدده ويرشده ويكون فيما بينه وبين الله ويحدث إليه في أمرهم، لا ينزل عليهم الكتب إنما يؤمرون باتباع التوراة والأحكام التي فيها إنما يأمرون باتباع التوراة والأحكام التي فيها وينهونهم عن المعصية ويدعونهم إلى ما تركوا من الطاعة. فلما ملك ذلك الملك بعث الله معه شعياء ابن أمصياء، وذلك قبل مبعث زكريا ويحيى وعيسى. وشعياء الذي بشر بعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فملك ذلك الملك بني إسرائيل وبيت المقدس زمانا، فلما انقضى ملكه عظمت فيهم الأحداث وشعياء معه، فبعث الله عليهم سنحاريب ملك بابل ومعه 600,000 راية، فأقبل سائرا حتى نزل بيت المقدس والملك مريض في ساقه قرحة، فجاء النبي شعياء فقال له: يا ملك بني إسرائيل، إن سنحاريب ملك بابل قد نزل بك هو وجنوده 600,000 راية، وقد هابهم الناس وفرقوا منهم، فكبر ذلك على الملك، فقال: يا نبي الله، هل أتاك وحي من الله فيما حدث فتخبرنا به كيف يفعل الله بنا وبسنحاريب وجنوده؟ فقال له النبي عليه السلام: لم يأتني وحي أحدث إلي في شأنك. فبينا هم على ذلك أوحى الله إلى شعياء النبي أن ائت ملك بني إسرائيل فمره أن يوصي وصيته ويستخلف على ملكه من شاء من أهل بيته. فأتى النبي شعياء ملك بني إسرائيل صديقة فقال له: إن ربك أن آمرك أن توصي وصيتك وتستخلف من شئت على ملكك من أهل بيتك، فإنك ميت، فإنك ميت. فلما قال ذلك شعياء لصديقه أقبل على القبلة فصلى وسبح ودعا وبكى، فقال وهو يبكي ويتضرع إلى الله بقلب مخلص وتوكل وصبر وصدق ظن وصدق وظن صادق: اللهم رب الأرباب وإله الآلهة، هكذا هكذا يقولون قدوس المتقدسين، ويبدو أنها بسبب الترجمة، قدوس المتقدسين: يا رحمن يا رحيم، المترحم الرؤوف الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، اذكرني بعملي وفعلي وحسن قضائي على بني إسرائيل، وذلك كله كان منك، فأنت أعلم به من نفسي سري وعلانيتي لك. وإن الرحمن استجاب له وكان عبدا صالحا. فأوحى الله إلى شعياء أن يخبر صديقة الملك أن ربه قد استجاب له وقبل منه ورحمه، وقد رأى بكاءه، وقد أخر أجله 15 سنة، وأنجاه من عدوه سنحاريب ملك بابل وجنوده. فأتى شعياء النبي إلى ذلك الملك فأخبره بذلك، فلما قال له ذلك ذهب عنه الوجع وانقطع عنه الشر والحزن، وخر ساجدا: يا إلهي وإله آبائي، لك سجدت وسبحت وكرمت وعظمت، أنت الذي تعطي الملك من تشاء وتنزعه ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عالم الغيب والشهادة، أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، وأنت ترحم وتستجيب دعوة المضطرين، أنت الذي أحببت دعوتي ورحمت تضرعي. فلما رفع رأسه أوحى الله إلى شعياء أن قل للملك صديقة، فيأمر عبدا من عبيده بالتينة فيأتيه بماء التين فيجعله على قرحته فيشفى ويصبح وقد برأ، ففعل ذلك فشفي. وقال الملك لشعياء النبي: سل ربك أن يجعل لنا علما بما هو صانع بعدونا هذا. قال: فقال الله لشعياء النبي: قل له إني كفيتك عدوك وأنجيتك منه، وإنهم سيصبحون موتى كلهم إلا سنحاريب و5 من كتابه. فلما أصبحوا جاءهم صارخ ينبئهم، فصرخ على باب المدينة: يا ملك بني إسرائيل، إن الله قد كفاك عدوك، فاخرج، فإن سنحاريب ومن معه قد هلكوا. فلما خرج الملك التمس سنحاريب فلم يوجد في الموتى، فبعث الملك في طلبه، فأدركه الطلب في مغارة و5 من كتابه، أحدهم بخت نصر، فجعلوهم في الجوامع، ثم أتوا بهم ملك بني إسرائيل، فلما رآهم خر ساجدا من حين طلعت الشمس حتى كانت العصر، ثم قال لسنحاريب: كيف ترى فعل ربنا بكم؟ ألم يقتلكم بحوله وقوته ونحن وأنتم غافلون؟ فقال سنحاريب له: قد أتاني خبر ربكم ونصره إياكم ورحمته التي رحمكم بها قبل أن أخرج من بلادي، فلم أطع مرشدا، ولم يلقني في الشقوة إلا قلة عقلي، ولم يلقني في الشقوة إلا قلة عقلي، ولو سمعت أو عقلت ما غزوتكم، ولكن الشقوة غلبت علي وعلى من معي. فقال ملك بني إسرائيل: الحمد لله رب العزة الذي كفاناكم بما شاء، إن ربنا لم يبقك ومن معك كرامة بك عليه، ولكنه إنما أبقاك ومن معك لما هو شر لك، لتزداد شقوة في الدنيا وعذابا في الآخرة، ولتخبروا من وراءكم بما لقيتم من فعل ربنا، ولتنذروا من بعدكم ولولا ذلك ما أبقاكم فلا دمك ودم من معك أهون على الله من دم قراد لو قتلته. ثم إن ملك بني إسرائيل أمر أمير حرسه فقذف في رقابهم الجوامع وطاف بهم 70 يوما حول بيت المقدس إيليا، وكان يرزقهم في كل يوم 2 خبزتين من شعير لكل رجل منهم. فقال سنحاريب لملك بني إسرائيل: القتل خير مما يفعل بنا، فافعل ما أمرت. فنقل بهم الملك إلى سجن القتل. فأوحى الله إلى شعياء النبي أن قل لملك بني إسرائيل يرسل سنحاريب ومن معه لينذروا من وراءهم وليكرمهم ويحملهم حتى يبلغوا بلادهم. فبلغ النبي شعياء الملك ذلك فبلغ النبي شعياء الملك بذلك ففعل. فخرج سنحاريب ومن معه حتى قدموا بابل. فلما قدموا جمع الناس فأخبرهم كيف فعل الله بجنوده. فقال له كهانه وسحرته: يا ملك بابل وخبر نبيهم ووحي الله إلى نبيهم فلم تطعنا، وهي أمة لا يستطيعها أحد مع ربهم. فكان أمر سنحاريب مما خوفوا، ثم كفاهم الله تذكرة وعبرة. ثم لبث سنحاريب بعد ذلك 7 سنين ثم مات. ثم قال الطبري: حدثنا ابن حميد قال حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: لما مات سنحاريب استخلف بخت نصر ابنه على ما كان عليه جده يعمل بعمله ويقضي بقضائه، فلبث 17 سنة. ثم قبض الله ملك بني إسرائيل صديقة فمرج أمر بني إسرائيل فمرج أمر بني إسرائيل وتنافسوا الملك حتى قتل بعضهم بعضا عليه، ونبيهم شعياء معهم لا يذعنون إليه ولا يقبلون منه. فلما فعلوا ذلك، وأنا أريدكم الآن أن تركزوا وتفتحوا أذهانكم على هذا الأمر العظيم والنبأ العظيم. فلما فعلوا ذلك قال الله فيما بلغنا لشعياء: قم في قومك أوحي على لسانك. فلما قام النبي أنطق الله لسانه بالوحي فقال: يا سماء استمعي، ويا أرض أنصتي، فإن الله يريد أن يقص شأن بني إسرائيل الذين رباهم بنعمته واصطفاهم لنفسه وخصهم بكرامته وفضلهم على عباده وفضلهم بالكرامة، وهم كالغنم الضائعة التي لا راعي لها، فآوى شاردتها وجمع ضالتها وجبر كثيرها وداوى مريضها وأسمن مهزولها وحفظ سمينها. فلما فعل ذلك بطرت فتناطحت كباشها فقتل بعضها بعضا حتى لم يبق منها عظم صحيح يجبر إليه آخر كثير. فويل لهذه الأمة الخاطئة، وويل لهؤلاء القوم الخاطئين الذين لا يدرون أين جاءهم الحين. إن البعير ربما يذكر وطنه فينتابه، وإن الحمار ربما يذكر الآري الذي شبع عليه فيراجعه، وإن الثور ربما يذكر المرج الذي سمن فيه فينتابه، وإن هؤلاء القوم لا يدرون من حيث جاءهم الحين، وهم أولو الألباب والعقول، ليسوا ببقر ولا حمير، وإني ضارب لهم مثلا فليسمعوه. قل لهم: كيف ترون في أرض كانت خواء زمانا خربة مواتا لا عمران فيها، وكان لها رب حكيم قوي، فأقبل عليها بالعمارة وكره أن تخرب أرضه وهو قوي، أو يقال ضيع وهو حكيم، فأحاط عليها جدارا وشيد فيها قصرا وأنبط فيها نهرا وصف فيها غراسا من الزيتون والرمان والنخيل والأعناب وألوان الثمار كلها، وولى ذلك واستحفظه فيما وولى ذلك واستحفظه قيما ذا رأي وهمة، حفيظا قويا أمينا، وتأنى طلعها وانتظرها، ثم أطلعت جاء طلعها خروبا، قالوا بئست الأرض هذه، نرى أن يهدم جدرانها وقصرها ويدفن نهرها ويقبض قيمها ويحرق غراسها حتى تصير كما كانت أول مرة، خربة مواتا لا عمران فيها. قال الله لهم: فإن الجدار ذمتي، وإن القصر شريعتي، وإن النهر كتابي، وإن القيم نبيي، وإن الغراس هم، وإن الخروب الذي أطلع الغراس أعمالهم الخبيثة، وإني قد قضيت عليهم قضاءهم على أنفسهم، وإنه مثل ضربه الله لهم، يتقربون إلي بذبح البقر والغنم وليس ينالني اللحم ولا آكله، ويدعون أن يتقربوا بالتقوى والكف عن ذبح الأنفس التي حرمتها، فأيديهم مخضوبة منها، وثيابهم متزملة بدمائها، يشيدون لي البيوت مساجد، ويطهرون أجوافها، وينجسون قلوبهم وأجسامهم، ويدنسونها، ويزوقون لي البيوت والمساجد، ويزينونها، ويخربون عقولهم وأحلامهم، ويفسدونها، فأي حاجة لي إلى تشييد البيوت ولست أسكنها، وأي حاجة إلى تزويق المساجد ولست أدخلها، إنما أمرت برفعها لأذكر فيها وأسبح فيها، ولتكون معلما لمن أراد أن يصلي فيها. يقولون: لو كان الله يقدر على أن يجمع ألفتنا لجمعها، ولو كان الله يقدر على أن يفقه قلوبنا لأفقهها. فاعمد إلى عودي يابسين، ثم أت بهما ناديهما في أجمع ما يكونون، فقل للعودين: إن الله يأمركما أن تكونا عودا واحدا. فلما قال لهما ذلك اختلطا فصارا واحدا. فقال الله: قل لهم إني قدرت على ألفة العيدان اليابسة وعلى أن أولف بينها، فكيف لا أقدر على أن أجمع ألفتهم إن شئت؟ أم كيف لا أقدر على أن أفقه قلوبهم وأنا الذي صورتها؟ يقولون: صمنا فلم يرفع صيامنا، وصلينا فلم تنور صلاتنا، وتصدقنا فلم تزك صدقاتنا، ودعونا بمثل حنين الحمام، وبكينا بمثل عواء الذئب، في كل ذلك لا نسمع ولا يستجاب لنا. قال الله: أسألهم ما الذي يمنعني أن أستجيب لهم؟ ألست أسمع السامعين، وأبصر الناظرين، وأقرب المجيبين، وأرحم الراحمين؟ ألا أن ذات يدي قلت؟ كيف ويداي مبسوطتان بالخير أنفق كيف أشاء، ومفاتيح الخزائن عندي لا يفتحها ولا يغلقها غيري؟ ألا وإن رحمتي وسعت كل شيء، إنما يتراحم المتراحمون بفضلها. أولأن البخل يعتريني؟ أولست أكرم الأكرمين والفتاح بالخيرات؟ أجود من أعطى وأكرم من سئل، لو أن هؤلاء القوم نظروا لأنفسهم بالحكمة التي نورت، بالحكمة التي نورت في قلوبهم، فنبذوها واشتروا بها الدنيا، إذا لأبصروا من حيث أتوا، وإذا لأيقنوا أن أنفسهم هي أعدى العداة لهم، فكيف أرفع صيامهم وهم يلبسونه بقول الزور ويتقوون عليه بطعمة الحرام؟ وكيف أنور صلاتهم وقلوبهم صاغية إلى من يحاربني ويحادني وينتهك محارمي؟ أم كيف تزكو عندي صلاة؟ وزعموا أنهم لو شاءوا أن يأتوا بحديث مثله فعلوا، وأن يطلعوا على الغيب بما توحي إليهم الشياطين اطلعوا، وكلهم يستخفي بالذي يقول ويسر، وهم يعلمون أني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما يبدون وما يكتمون، وإني قد قضيت يوم خلقت السماوات والأرض قضاء أثبته على نفسي، وجعلت دونه أجلا مؤجلا لا بد أنه واقع، فإن صدقوا بما ينتحلون من علم الغيب فليخبروك متى أنفذه أو في أي زمان يكون، وإن كانوا يقدرون على أن يأتوا بما يشاءون فليأتوا بمثل القدرة التي بها أمضيت، فإني مظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وإن كانوا يقدرون على أن يقولوا ما يشاءون فليؤلفوا مثل الحكمة التي أدبر بها أمر ذلك القضاء إن كانوا صادقين، فإني قد قضيت يوم خلقت السماوات والأرض أن أجعل النبوة في الأجراء، وأن أحول الملك في الرعاء، والعزة في الأذلاء، والقوة في الضعفاء، والغنى في الفقراء، والثروة في الأقلاء، والمدائن في الفلوات، والآجام في المفاوز، والبرد في الغيطان، والعلم في الجهلة، والحكم في الأميين، فسلهم متى هذا؟ ومن القائم بهذا؟ وعلى يد من أسنه؟ ومن أعوان هذه الأمر وأنصاره إن كانوا يعلمون؟ فإني باعث لذلك نبيا أميا ليس أعمى من عميان، ولا ضالا من ضالين، وليس بفظ ولا غليظ، ولا صخاب في الأسواق، ولا متزين بالفحش، ولا قوال للخنا، أسدده لكل جميل، أهب له كل خلق كريم، أجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة معقولة، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والعرف خلقه، والعدل والمعروف سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه أهدي، وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأشهر به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به قلوبا مختلفة، وأهواء مشتتة، وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتوحيدا لي وإيمانا وإخلاصا بي، يصلون لي قياما وقعودا وركوعا وسجودا، يقاتلون في سبيلي صفوفا وزحوفا، ويخرجون من ديارهم وأموالهم ابتغاء رضواني، ألهمهم التكبير والتوحيد والتسبيح والحمد والمدحة والتمجيد لي في مساجدهم ومجالسهم ومضاجعهم ومتقلبهم ومثواهم، يكبرون ويهللون ويقدسون على رؤوس الأسواق، ويطهرون لي الوجوه والأطراف، ويعقدون الثياب في الأنصاف، قربانهم دماؤهم، وأناجيلهم صدورهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار ذلك فضلي أوتيه أو أوتيه من أشاء وأنا ذو الفضل العظيم. قالوا فلما فرغ نبيهم شعياء إليهم من مقالته عدوا عليه، يقول ابن إسحاق عدوا عليه فيما بلغني ليقتلوه، فهرب منهم فلقيته شجرة فانفلقت فدخل فيها وأدركه الشيطان فأخذ بهدفة من ثوبه فأراهم إياها فوضعوا المنشار في وسطها فنشروها حتى قطعوها وقطعوه في وسطها. قال أبو جعفر الطبري رحمة الله عليه، فعلى القول الذي ذكرنا عن ابن عباس من رواية السدي وقول ابن زيد كان إفساد بني إسرائيل في الأرض المرة الأولى قتلهم زكريا نبي الله صلى الله عليه وسلم مع ما كان سلف منهم قبل ذلك وبعده، إلى أن بعث الله عليهم من أحل على يد إلى أن بعث الله عليهم من أحل على يده بهم نقمته من معاصي الله وعتوهم على ربهم. وأما على قول ابن إسحاق الذي روينا عنه فكان إفسادهم المرة الأولى ما وصف من قتلهم نبي الله شعياء ابن أمصيا نبي الله. وذكر ابن إسحاق أن بعض أهل العلم أخبره أن زكريا مات موتا ولم يقتل، وأن المقتول إنما هو شعياء، وأن بخت نصر هو الذي سلط على بني إسرائيل في المرة الأولى بعد قتلهم شعياء. حدثنا بذلك ابن حميد عن سلمة عنه، فجاء بخت نصر وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه وخرب بيت المقدس وأحرقه وأحرق التوراة وسب الرجال والنساء. وقيل أن هذا الذي أوحى بها الكلام هو نبي الله أرميا وليس شعيا، والله أعلم بما كان، إلا أن هذا المقروء كلام عجيب وأمر فظيع تقشعر منه الجلود وتلين به القلوب وتقرع به الأسماع وتنشرح له الأرواح. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فهذا هو الخراب الأول. ثم بعد ذلك عمر بيت المقدس على يد ملك من ملوك فارس، قيل أن الله أوحى إليه أن يرد بني إسرائيل إلى بيت المقدس وأن يعمر بيت المقدس كما كان، ثم سلط الله عليهم ملكا من الملوك الرومانيين فخربه الخراب الثاني وشتت بني إسرائيل فاجتمعوا بعده وأصبح بيت المقدس مزبلة، حتى جاء الملك قسطنطين فأعاد عمارته للمرة الثالثة، ولكنه لم يعمر المسجد، لم يعمر الصخرة فيما قيل، والله أعلم بذلك. ثم بعد ذلك قالوا أن هرقل قال لهم حين أتاه كتاب الله، حين أتاه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. قال هرقل لأساقفته والله إنكم تعلمون أنكم عصيتم ربكم وفعلتم العظيم حين حولتم هذا المسجد مزبلة، والله لئن لم تكنسوه لتقتلن عليه كما قتل عليه 70,000 من بني إسرائيل. فأخذوا فيما قال وذكر ابن الجوزي وغيره، فأخذوا يكنسون عنه ولكنهم لم يبلغوا الكنس كله، فكنسوا ثلثة وأبقوا الثلثين فلم يشعروا حتى جاء المسلمون وحاصروا البلدة وافتتحوا هذا المسجد صلحا صالحهم أهل المدينة بنصيحة علمائهم أنهم يجدون أن الذي يفتح هذا المسجد رجل اسمه من 3 أحرف، وأنه في الأوصاف شبيه نوح وعليه تدور الفتوح، وأن اسمه من 3 أحرف وأنه عين ميم راء. فكبر المسلمون وقالوا إنه أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب، فأرسلوا إليه أنهم يقولون أنهم لا يسلمون المدينة إلا إذا أتى. فجاء عمر بعدما استشار الناس وجاء إلى الجابية، فاستقبله يهودي وقال إنك ستفتح إيليا، فذهب إليها وولي كنس المسجد بنفسه، وأمر المسلمين أن يكنسوا معه، فكنسوا ما فيه حتى طهروه، وصلى فيه عمر رضي الله عنه، ووضع تلك الوثيقة التي تعرف عند المؤرخين والعلماء بالشروط العمرية. هذه لمعة من تاريخ بيت المقدس ومكانته ومنزلته، وإن شاء الله إن كان هناك بقية فإنه يمكن أن تكون في جزء ثان حيث ييسره الله سبحانه وتعالى. وأسأل الله أن نكون قد أدينا بعض حق بيت المقدس علينا، وإن كان ذلك لا يشفي صدورنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقر أعيننا بأن نرى المسلمين يدخلونه كما دخلوه أول مرة، والله على ما يشاء قدير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا على حسن استقبالكم.